بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما فأخبرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصيهم

الله لا إله ولك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجده على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف

نحوك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم.